اللي كلمه أمس، اللي كلمه أمس هو ركز هناك. شوف حتى أنه جاد بنفسه لأجل هذا يتحصل على الإيه، شوف من الكرم، جاد بنفسه أن يقتل حتى هذا يتناول الإيه الأجرة اللي الدوله هي. قوموا قال له يا شيخ أنا كنت أدلني على حادي، أدلني على نفسك. قال له أنا حادي، روح أسأل البلد كلها. قال كيف كيف تقول؟ قال له والله يا شيخ أنا لا ما بقتل، يعني معناته ليه؟ قال له أنا أبغى أنفعك، أنفعك بالثمن اللي أخذته جان تقتلني. حتى جاد بروحي، حتى جاد بروحي في قبة ضربت على ابن الحجري. هو قال له ابن الحجري إن المكارم والوهادة في قبة ضربت على ابن الحجري. نعم طيب. فلو استبدل ابن السلم عنه شيئا آخر وقبضه يجوز. نعم. لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. نعم. ولو أقال بعد السلام واسترد بقبض، يعني خلاص، يعني إذا قال له أقلتك خلاص البعدك الأولاني خلاص يكون إيه فسد. بقول أقلتك يكون إيه البيع الأول إيه فسخ خلاص. نعم. يعني شاهدنا أن الإنسان لا يخلو من ضد ولو حال العزلة في أعلى جبل. ها واحد قال له يعني رجل يقول لابني يا ابني إن الناس آية لا تدرك، ما يمكن أن الناس ترضيها، هذا يرضى هذا ما يرضى، إذا أنت سويت طيب هذا يرضى به ربما هذا ما يرضى به. قال كيف؟ قال أنا أوريك. الأب يقول لمين؟ للولد لابني. نعم. جابوا حمار نكبع فوق الحمار، دحين الأب ركب فوق الحمار والولد يمشي، الولد يمشي تحت الإيه تحت الحمار تحت أبوه زي السايس، مروا على الشارع الحمار قد يكبره والحمار متعافي والأب راكب وخلي الولد ماشي. شوف هذا الأب الدق ما ديش الحاصل شنبه، عرفت؟ سمع السبب في الرجعة ركب الولد معه لما رجعوا كم قتلوا الحمار الله يتلع. شوف الأب الدق اللي ما عنده فكر، عرفت؟ الولد قال له سمعت؟ قال له يوم يرجعوا راجعين خلوا الحمار يمشي هم ماشيين معه. قال شوف البطرانين الحمار يمشي هم على رجوله. قالوا الناس لا يخرج من ضد ولو حلوا فيها على جبل. الناس آية لا تدرك، آية لا تدرك. صلوات الله وسلامه على محمد. الرسول تحمل، قالوا مجنون، قالوا كذا وكذا. ايش يقول الرسول؟ الرسول ايش يقول؟ دعا عليهم؟ ما دعا، ما دعا ابدا. هذه الخسرة التي فيها الرسول نال بها المقام المحمود اللي احنا نقرأها امس، اللي كل رسول يا ادم اشفع لنا يقول لا ما اقدر اشفع، انا اكلت من الشجرة خالفت. يا نوح اشفع لنا يقول انا دعوت على قومي لا تجعل من كافرين ديار. يا ابراهيم ادعونا يقول انا كذبت ثلاثة كذبات اني سقيم، مع اني ماني سقيم بس ما ابغى اروح معه لان عبادة الاصنام تجعلوني سقيم. هو قال انا مريض وما ظنوا انه مريض، ما ابغى اروح معكم الزينة. كل واحد يحاول حتى يا الرسول ليه؟ لان الرسول لما دعا عليه قومه وآذوا وكذا وكذا ايش قال؟ ربي اهدي قومي فانهم لا يعلمون، او كما قال ربي اهدي قومي لو يعلمون، يعلمون الغيب ويعلمون اني حق ويعلمون اني ادعوهم الى الجنة ما آذوني، لكن عمي شوف عليه الصلاة والسلام. لهذا لا المقام الايه المقام المحمود لصبري على أذى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء ويجمعنا به ويشفع فينا ولا يحرمنا من شفاعته. طيب سيدي ولو أقال بعد السلام، بس نقف عندها بعد. أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ، نقف عندها ولو أقال. طيب ما عليه الليلة روحنا برضو شيء حلو يا جماعة، في جماعة لما يصلوا أرجوكم كلكم إذا صلى واحد بجنبكم لا تتغافلوا عنه، لازم تنبهوا عليه. قل له يا شيخ تكبيرة الإحرام لابد أن تقوم باللفظ الله أكبر، بعد يجي جنبك وإنت تشوفه ولا يقول الله أكبر ولا تسمع، ولا يسمع إذنه ما تسمع، لابد تنبه عليه. يجب على كل إنسان ينبه أخاه، لأنه يوم القيامة يمسك بحلقك ويقول لك لمن شفتني أنا غاوي ليه ما دل، يا ربي لمن شافني غاوي ليه ما دلني، كثير. ولا لما يسلم ما يسلم، بس ما يدقوا دينا ما يدقوا دينا، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، على قدر إذنه، إذنه هو يسمع نفسه السلام عليكم. لازم من الترفض السلام الخروج، ولازم كذلك أن ينوي، أن ينوي لما قبل السلام ينوي في قلبه أنه بيخرج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. كذلك بالتكبير الله أكبر، خصوصا تكبيرة الإحرام لابد من التلفظ. أما أنه ولا تلفظ ولا شيء، لازم أننا نجب نأخذ أخوان المسلم، لازم كل واحد وتطلب منه كمان هو تطلب بالحسنة، بالحسنة تقول يا شيخ أنت أخويا في الإسلام وأنا رأيتك تسوي كده هذا، وأنا في الشرع بلغني أنه ما يجوز، فأنت كذا، وأنت إذا شفت واحد كمان تنصحه، وهكذا وهكذا. نسأل الله أن يوفقنا ويردنا إلى إلى إلى إلى النور، طريق محمد. نعم. طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. الأمر الثالث في ذكر النار وما يتعلق بها، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه له. آمين. قال وطبراني في الأوسط: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه. يعني سيدنا جبريل جاء إلى الرسول في وقت ما كان يجيه فيه. نعم. فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل ما لي أراك متغير اللون. متغير، ما لي أراك متغير، شيء متغير مفعول ثاني لأراك، لأن أرى تنصب كم فعل مفعولين، رأى تنصب مفعولين، أراك الكاف متغيرا مفعول ثاني. نعم. فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافح النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي النار أو انعت لي جهنم. صفها أو انعت لي بمعنى واحد، يعني أوصف لي النار كيف هي نار الله. نعم. فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت. فأوقد عليها 1000 عام. نعم. حتى بيضت. ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ ذهبها. يا رب اجدنا منها. والذي بعثك بالحق نبيا لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. والذي بعثك بالحق، شوف انظر إلى جبريل، قال والذي بعثك بالحق، ما قال وحياتك يا محمد، ما قال وإيه يا محمد، ما حلف برسول الله، ما حلف، بل قال والذي بعثك. من الذي بعثك؟ الله. شوف إذا أردت أن تحلف يا مؤمن لا تحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر. انتبه، شوف لألفاظ الحديث، قال جبريل والذي بعدك يا محمد، ما قال وحياتك يا محمد. لا، ليه؟ حتى الرسول ما يقبل. لو واحد جاء قال وحياتك يا رسول الله أو بالنبي أو بكذا، لا يجوز. يقول الرسول، يقول هذا الحلف ليس لي أنا، أنا مخلوق، احلف بالله. فالإنسان يتنبه لا يدخل تحت الشرك، لأن الشرك ظلم والشرك لا يغفر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لما برز إلى أهل الدنيا لما تمن في الأرض كلهم جميعا من قبح وجهه ومن نتن ريحه. يعني يقول لو كان واحد من أهل النار الذين الله حكم عليه أنه في النار وخرج إلى أهل الدنيا، ها، لكان كلهم ماتوا من ريحته ومن عفونته ومن كذا ومن كذا إلى آخره. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبل الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض سفلى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي يا جبريل لا يتصدع قلبي فأموت. نعم. حسبي بس، يعني يكفيني ما وصفته، يكفيني يا جبريل ما وصفته، ليه؟ لأنك إذا زدني يتصدع قلبي، يتصدع قلبي. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم، تجد الناس الآن كم مرة أنا أقول لهم كان القرآن هنا يحطوه في إيه؟ في هذيك اللي إيش؟ الأدراج، يقوم يجيب مدارس يحط المدارس وراء الدرج من أسفل، حتى أن المدارس يكون فوق القرآن، تجاور المدارس بالقرآن. مو حرام عليك؟ كتاب الله لو أنزلناه على جبل لرأيته تصدعا خشية الله، عشان المدارس حقه أبو ريالين لا ينصرف، يقوم يحطه بجانب المدارس. شوف، نسأل الله فين الإيمان؟ كتاب الله واللي يحطه فوق الدولاب هذاك، والدولاب ذاك اللي فيه القرآن يجي بالمدرسة حقه يحطه فوق، فين الإيمان؟ دحين جاب قوله تصدع قلبي. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، كلام الله. نسأل الله السلام. الناس مرة صاروا ما عاد فيه إيمان عندهم، كان أول إذا وجد ورقة حرف من أحرف الهجاء يحترمها. نسأل الله السلام. الآن الأحاديث في الجرائد، في القمامة، في علة القدر. نسأل الله السلام. شوف، نسأل الله السلام. يقولوا نبغى المطر، تبغى المطر إيه؟ أول نصلح نفسنا من الذنوب والمعاصي ونتوجه إليه. نحضر الصلاة ونحن برضنا في التجارة، يحضر صلاة الاستسقاء هو قلبه في التجارة، قلبه في الغش، قلبه في المنكر. نسأل الله السلامة. من فين السجيب؟ كلنا واقعين في هذا، كلنا واقعون، ما نغسل أنفسنا، كلنا واقعين. نسأل الله السلامة أن يستجيب لنا ويعفو عنا ويصلحنا. نعم. طيب، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي، فقال: الرسول نظر إلى جبريل لما قال له حسبك الرسول، حسبك يعني يكفيني ما وصفت، لا تزيدني، بس ترى قلبي بيصدع، ترى قلبي يبغى إيه؟ يصدع. يعني معنى الحديث، الرسول أفصح صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا الرسول يطالع في جبريل، وإذا جبريل يبكي، جبريل يبكي، لأن الملائكة يتشبهون بالأخلاق الكريمة، يأتي على صفة إنسان. يعني سيدنا جبريل كم مرة يأتي على صفة دحة الكلب؟ دحة الكلب رجل إيه؟ رجل من الصحابة، كبار الصحابة، كان سيدنا جبريل يأتي على وصفه، لأنه كان جميل الشكل. فسيدنا جبريل كثير يأتي للرسول على صفة دحة الكلب، حتى مرة من المرات قابل السيدة خديجة، وهي سيدة خديجة الذي كانت تاجرة في قومها، لما تزوج الرسول سار إيش؟ سار يجلس في غار حراء عليه الصلاة والسلام، وهي تريد أن تطعمه الغداء أو العشاء، ما ترسل الخدام، بل بنفسها، عندها خدام وعندها عبيد، لكن تريد أن تخدم الرسول بنفسها، لأن رأت النور الذي مع محمد عليه الصلاة والسلام وأسلمت، تشير الغداء بنفسها إلى جبل حراء. من فين؟ من هنا، من زوجة الصاغة، بيت هذا يسموه مولد فاطمة، اللي ولد في السيدة فاطمة إلى هناك. ليه؟ لأن رأت ما جاء به محمد لما جاء بالبداعة حقتها، رأت السحاب يظلل الرسول، وعرفت على أنه سيسعل الرسول. والله لما ورقت ابن نوفل: لا يخزيك الله، تقول للرسول: والله لا يخزيك، إنك تفعل كذا، تفعل الضيافة، وتفعل كذا، وكريم وكذا وكذا، شوف كرم، من تبخيل ولا كذا، تفعل كذا وكذا، ما يخزيك الله. عرفت من صفاتي ومن أفعالي على أنه هذا سيكون له شأن، سيكون له إيه؟ شأن. فآمنت به عليه الصلاة والسلام، وصارت تخدمه، تأخذ الطعام، مع أنه عندها عبيد وعندها خدم، تأخذ الطعام تجافه. ليه؟ لأنها رأت الكرامات الذي معه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى، وأنه يهدي إلى طريق المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي. لكن هذا الذي يهدي إلى طريق مستقيم أنت لا تدعوه من دون الله، أنتبه، لا يأتيك الشيطان يقول لك محمد هو أحسن الخلق، أنت أدعوه من دون الله، هو ما يرضى. ليه؟ يقول لك: أنا عبد، أنا عبد من عبيد الله، لا تنقل لي من وظيفتي. هذه الوظيفة خاصة بالله، الدعاء والدعوة هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. زي المرأة هذيك اللي قالت يا رسول الله أنا نذرت أنك إذا جيت من غزوة تبوك أضرب على رأسك الدف، يعني فرحا برجوعك سالما، فرحا برجوع فرحة برجوعك برجوعك إيه سالما. فقالها الرسول أوفي أوفي بإيه بنذرك. قامت تغني تغني غنى إيه، مو غنى حق هذا المجاغة، غنى الدعاء إذا ربنا رد الرسول كذا وكذا، لأنه بقاء الرسول فيه بقاء للدين عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاءت تقول في الآخر وفينا رسول يعلم ما في غد. انتبه يا شيخ، الرسول قال أمسكي أمسكي عن هذا، أنا أعلم عن في غد، ما يعلم الغيب إلا الله. شوف الرسول ما يرضى أنك ترفعه من رتبة إلى رتبة فوق. انتبه، ويجينا الشيطان يقول لك لا أدعو محمد، قل يا محمد أشفع لي، لا، قل أنا أقول يا الله شفع في يا محمد، يا الله شفع في يا محمد. الرسول ما يرضى لما قال يعلم ما في غد، قال لا أمسكي عن هذا وقولي ما قلت أول. شوف الرسول. ذلك كمان الرجل الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت، أحمر وجه الرسول قال أنا أشاء المشيئة لله وحده لا شريك له، أنا عبد من عبيد الله، ترفعني في مقام ليس في مقامي، إذا أنت ظلمتني وظلمت نفسك. صلوات الله وسلامه على محمد على الذي لا يقر على منكر، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لازم ننتبه. لذلك يقول لك أنا متصوف، أنا مدري إيه، أنا مدري إيه. عليك بكلام محمد، وكلام محمد هو القرآن. القرآن جاء الله أنزله وقاله الله على وأرسله على محمد، فهو من طريقي. وكذلك السنة، ما أتاك من جهة محمد فعليك به، وخليك من أهل البدع وأهل الضلال، نسأل الله أن يسلمنا منهم. نعم. فقال تبكي يا جبريل أنت من الله بالمكان الذي أنت فيه. شوف الرسول يقول لجبريل، يقول له تبكي وأنت في المقام في الرتبة العظيمة عند الله، ليش تبكي؟ شوف انتبه دحين. فقال وما لي لا أبكي وأنا حق بالبكاء لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها. شوف يعني أنا لا أقدر بنفسي دحين، يقول لك لا والله يا شيخ أنا أروح المسجد وأنا كذا والحمد لله وكذا، ما عليك والحمد لله، لكن لا تقدر لا تقدر. القلوب بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء. اليوم صالح بك يمكن تصير صالح. لا تغر بنفسك، لا تغر بنفسك، لا، رب منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون بعمل أهل النار فيدخلها. لا تقدر لا تقدر، دائما كن في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. نعم. وما أدري لعلي أبتلي بما ابتلى به إبليس فقد كان من الملائكة. لعلي أبتلي بما ابتلى إبليس، إبليس ما ترك فيه ما ترك بقعة في السماء الدنيا إلا سكت فيها، لكن في الآخر هو إيش يروح؟ ناري ناري، صار على عبادك غرور غرور. نسأل الله السلام، لا يغتر الإنسان بالعمل. يقول يا ربي دائما دائما يكون وجل، دائما يكون خائف راجل خايف راجل. سيد العقاب سيد العقاب كذلك ثواب عظيم، ثواب ايه يعني يثيب عبده، لكنه غفور الرحيم سيد العقاب، غفور الرحيم سيد ايه العقاب، يكون بين الاثنين. نسأل الله التوفيق. طيب نقف عنده. الله اكبر الله اكبر.